الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، قد توقفنا في الدرس الماضي وهو الدرس الخامس من هذه الدوره عند فصل في الاحكام. فصل في الأحكام، وهذه هي بداية الباب الثاني من أبواب الكتاب. ذكرنا أنه ينقسم إلى خمسة أبواب: الباب الأول في المقدمات وهو قسمان، مقدمات لغوية منطقية ومقدمات لغوية. انهينا هذا الباب الأول ودخلنا في الباب الثاني وهو باب الأحكام، ويبدأ باب الكلام على الأحكام الشرعية، ويبدأ بقوله فصل في الأحكام. يعني هذا بداية القسم الثاني من أقسام الكتاب. يقول: مباح أو واجب أو حرام أو ندب أو مكروه للأحكام. فالواجب المطلوب شرعا فعله جزما، ودون الجزم ندب أصله والترك إن يطلب. فذا الحرام مع جزم ومكروه إن الجزم ارتفع. وما تتخير فيه شرعا فعلا وتركا فالمباح يدعى المباح. ومن خطاب الشارع الأحكام لا من صفة الأعيان حيث تجتلى، ولا يرى تعلق الأحكام إلا بمقصد من إلا بقصد من أولي الأفهام. فما لها تعلق بالناس ولا بمن أشبهه في الناس، وما به تمام واجب وجب من أمره الأول ضمنا يكتسب. فصل. وما به تمام واجب وجب من أمره الأول ضمنا يكتسب. فصل. معنى الوجوب الفرض باتفاق، وخالف النعمان في الإطلاق فجعل الفرض على القطعي والواجب الثابت عن ظني. والفرض مقسوم إلى نوعين: فرض كفاية وفرض عين. فما على الأعيان حكمه كتب من نسختكم، فرضه كتب النسخة التونسية، وما على الأعيان حكمه كتب روايتان. فما على الأعيان فرضه كتب فذاك فرض العين ليس ينقلب. وما على الجملة كالجهاد فرض كفاية على العباد، يسقط عن كل إذا البعض فعل ويأثم الجميع إن هو انهمل. ومنهما الترتيب فيه جاري، مثاله كفارة الظهار. ومنه بالعكس كغير الصوم فيما قد أتى كفارة للحلف. الفرض واحد على التخيير وذلك المختار للجمهور. ومنهما في وقته توسيع كالحج أو مقدر مقطوع، وعلق الوجوب عند الأكثر منهم بكل الوقت في المقدر. والشافعي بابتداء علق، والعكس للنعمان مما حقق، والندب للعين وغير العين. عدل فيه حقق إذا مما حقق في نسخة نعم في نسختان، نسخة تونسية مما حقق، في عامة النسخ فيه حقها. والندب للعين وغير العين، يعني غير عيني بالتعريف، هي نسخة بغير تعريف، ولكن هذه أولى حتى. والندب للعين وغير العين كقربة الأذان والعيدين. والندب مامور به للأكثر وعنهم المكروه بالنهي حري. عندكم للنهي حري. والندب الارتكاب للحرام ومثله الإثم لدى الإفهام، وهو مقسم إلى الصغائر عندكم، وهو مقسوم أو وهو مقسم. ومثله الإثم لدى الإفهام. وقد تخف حالة المكروه وهو مقسم إلى الصغائر ثم إلى ما عد في الكبائر. عندكم من كبائر مقسوم. إذا قلت هو فقل مقسوم، وإذا قلت وهو فقل مقسم. والنسخة هذه المعتمدة عندنا فيها مقسم، هي الأصح من الأصح النسخ. هو مقسم إلى الصغائر ثم إلى ما عد في الكبائر أو من كبائر. وقد تخف حالة المكروه، وقد يكون ضد ذاك فيه، وربما أطلق والقصد به تعين الحرام للمشتبه. أطلق المباح إطلاقين، الأول التخير في الأمرين، وأطلق الثاني على رفع الحرج، وما أبيح رخصة فيه اندرج، وباعتبار ما اعتقاله يرى عن أصله لمقتضى ما اعتبره. عندكم ما باعتبار ما انتفى له، وهذه طامة الكبرى وقع فيها كلهم. وباعتبار ما انتقاله يرى عن أصله لمقتضى، عندكم انتم وباعتبار ما انتفى له يرى عن أصله من مقتضى ما اعتبره. الصواب وباعتبار ما انتقاله، ليست انتفى له. هذا أصل تصحيف أن القاف نقطة نقطة واحدة، وكتبت الألف اللينة طويلة فتسرب له، ناسخ كتب هكذا فتسرب له تصحيف. وباعتبار ما اعتبار، وباعتبار ما انتقاله يرى عن أصله، عن أصله لمقتضى، ليست من مقتضى، عن أصله لمقتضى، لمقتضى ما اعتبر، وليس بالجنس لواجب ولا مما بأمر حكمه قد حصل، وليس طاعة دليل ما ذكر، ليس لازما بنذر إن نذر، لازما بنذر إن نذر. فصل فيما توقف عليه الأحكام. وذاك مانع وشرط وسبب، والكل معمل بما له انتسب. هذه صفحة معادة، ليست هذه فات جاتكم بيت فات. فصل ما توقف عليه الأحكام. وذاك مانع وشرط وسبب، والكل معمل بما له انتسب، بما به انتسب عندكم. السبب المظهر حكما إن وقع، وإن يكون يرفع فالحكم ارتفع، والشرط ما من شأنه إن عدم أن لازم لحكمه أن يعدم، والمانع الذي إذا ما وجد فلازم للحكم أن لا يوجد، والشيء قد يكون كلما ذكر مع اختلاف الحكم كالرق اعتبر، ولا يكون واحدا منها بدا في ذلك الحكم سواه أبدا. عندكم ولا يكون واحدا، واحد عندكم منها، ولا يكون واحدا منها بدا في ذلك الحكم سواه، بعض النسخ سواء أبدا. عندكم سواء؟ هل مكتوب عندكم؟ نعم. أيوة، هذه هي النسخة التي شرحها الولايات لكنها خطأ. ولا يكون واحدا منها بدا في ذلك الحكم سواه أبدا. سنبينه. لا يكون واحدا منها سواه خبر، كنت كان ناقصة، إذا رفعت هذا كنت تاما، يكون بيت لا معنى له ومعناها متعسف على كلها. ولا يكون واحدا منها بدا في ذلك الحكم سواه أبدا. والبعض في الأسباب والبعض في الأسباب من مقدور مكلف كالبيع والنذور، وبعضها ليست له مقدورة كالفجر والزوال والضرورة، ومثل الشروط والموانع معا كلا الأمرين فيها واقع، كالغسل أو كالحول في الزكاة عندكم للزكاة، والدين أو كالحيض للبنات عندكم للفتاة، فغير مقدور بكلها اعتبر من جهة الوضع بحيث ما نظر، واعتبر المقدور حيث وقع من جهة التكليف والوضع معه. ووضع الأسباب لدرء مفسدة أو لاقتضاء مصلحة معتمدة، وهو على قسمين، قسم قد وضع وقسمه الثاني لدى الشرع منع، فأول كالبيع والنكاح، والثاني كالإتلاف والجراح. وقد يرى للسبب الذي استقر مسببات كالنكاح والسفر، كذلك شرط مثله ومانع مثل الوضوء والمحيض المانع، ومانع بالتسكين مثله، وكذلك شرط مثله ومانع بالتسكين مثل الوضوء والمحيض المانع. سنشرح إذا شرحنا استفهمون الوجه. النسخة الأخرى والمانع أو المانع بالجر كلاهما خطأ. كذلك قد يكون للمسبب كالغسل أسباب لدى التركب، ومثله المشروط في تعدد شروطه كأكثر التعبد، كذلك الممنوع في موانعه، عندكم مع موانعه، كالبيع أو كالصوم في مواقعه، والسبب الواحد كاف معتبر، ومثله في المنع مانع ظهر، والشرط مثل ذاك في التخلف بواحد يفقد حكم منتفي. منتفي عندكم مقتفي، أبدلها لمنتفي أو نبه عليها على الأقل. والشرط قد قسم للعادي ثم إلى العقلي والشرعي، كالأكل في الحياة والحياة في العلم والوضوء للصلاة، ثم للأداة إن ومن ولو وما لمعناها به قد احتدوا، وللقرافي ومن له انتسب القول إن لا له حكم السبب، وهو على صح عندما النظر كغيره من الشروط يعتبر، أما التزام ما بشرط علق هو الذي لمرقى الأسباب ارتقى. عندكم مرتقى الأسباب طرف الأسباب. أما التزام ما بشرط علق هو الذي لمرقى الأسباب ارتقى. عندكم هو الذي طرف الأسباب ارتقى. هذه نسخة. بسم الله. بدأ الناظم رحمه الله هنا في القسم الثاني من أقسام الكتاب أو المنظومة، وخصص القسم للأحكام الشرعية، وكما أشرنا له في المقدمة لمن فاتته فإن هذا الباب أخذ جملته من تقريب ابن جزي، وزاده في أبواب الشرط أبواب الخطاب الوضع، خاصة في الكلام على المانع والسبب والشرط وعلى الرخصة والعزيمة، خاصة الرخصة والعزيمة فصل التفاصيل، زادها على ما في التقريب من تقريب ابن جزي، زادها من الموافقات. جمهور المسائل هنا تجدونها في تقريب ابن جزي، وما لم تجدوا منها فهو في الموافقات. هذه عادة المصنف في كل باب، ولكن في هذا الباب ظهرت هذه العادة بشكل واضح. قال: مباح أو واجب أو حرام أو ندب أو مكروه للأحكام. يعني أن الأحكام الشرعية التكليفية تنقسم إلى خمسة أقسام. الحكم الشرعي التكليفي وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين مقتضي للطلب أو للطلب، سواء كان طلب الفعل أو طلب الترك أو للتخيير. هذا الخطاب يسمى في اصطلاحهم خطابا تكليفيا، ويسمى حكما تكليفيا، الحكم التكليفي، ويسمى خطاب التكليف، ويقابله خطاب الوضع، وسيأتينا إن شاء الله. الخطاب التكليفي تنقسم الأحكام فيه إلى خمسة أقسام بحسب الطلب، هل هو طلب فعل أو ترك أو هو تخيير، والطلب أيضا هل هو طلب فعل طلب جازم أم غير جازم، وطلب الترك هل هو طلب جازم أم غير جازم. بناء على هذه القسمة فإن هذا الحكم ينقسم بالضرورة إلى خمسة أقسام: واجب هو ما كان الطلب فيه على جهة الإلزام، وعلامة ذلك ترتب الثواب والعقاب مع قصد التقرب، ولذلك يخطئون من يحده بأنه ما طلب فعله ما وثب على فعله وعقب على تركه، لأن هناك موانع تمنع من العقاب وموانع تمنع من الثواب، وهي عدم النية مثلا، وهي أمر خارج عن ماهية الفعل، فلذلك يفضلون، لأن هذا يكون رسم فقط وليس حدا على طريقة مناطقة، لأنه تعريف بالجزء وتعريف تعريف بالخاصية أو تعريف بالعوارض، وليس تعريفا بالذات بما هو من ذات الماهية، فلذلك يفضلون هذا التعريف، وهو أن الواجب هو ما كان ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. فالواجب المطلوب شرعا فعله جزما، طلب الشارع فعله وذلك الطلب جازم، معناها ليس فيه خيار لفاعله إلا أن يفعله. أما إذا كان الطلب غير جازم فيسمى ندبا، وهذا معنى قوله ودون الجزم، أي وإذا كان الطلب دون الجزم فندب أصله، أي أصله، أي هو يسمى ندب يسمى ندبا، هذا أصله حشو. أما إن كان الطلب إما إن كان الحكم هو طلب الترك، فها هنا ننظر أيضا هل طلب الترك جازم أم غير جازم. فإن كان جازما فهذا هو الحرام. قال: والترك إن يطلب فذا الحرام مع جزم، إذا طلب مع جزم فيسمى حراما، طلب الترك طلبا جازما. وأما إن كان غير جازم فيسمى مكروها، ومكروه إن الجزم ارتفع، لأن كان هناك طلب الترك ولكن دون جزم. أما إذا خير الشارع بين فعل الماهية وترك الفعل، هذا الحكم وتركه، فها هنا يسمى باصطلاحهم مباحا، وما أتى التخير فيه شرعا فعلا وتركا فالمباح يدعى. وهذا الخطاب يسمى خطاب التكليف لتعلقه بأفعال المكلفين لا بأعيانهم، فهو لا يتعلق بذات الله تعالى الذي هو المخاطب به، ولا يتعلق أيضا بأعيان المكلفين وصفاتهم، وإنما يتعلق بأفعالهم. لذلك ليس من خطاب التكليف خطاب الله الكوني المتعلق بخلق السماوات والأرض وخلق الإنسان، حتى خلق الإنسان مع أنه متعلق بأفعال المكلفين ليس له، ليس من خطاب التكليف، هذا أمر كوني وليس خطاب به خطاب كوني وليس خطاب شرعي أصلا. هو خطاب يتعلق بأفعال المكلفين من جهة الطلبي أو التخييري، ليس من حيث أخرى، ولا يتعلق بذوات المكلفين. فخطاب الله تعالى، وهذا الحق لا يحتاج إليه إلا عند من يخلطون بين الخطاب الشرعي والخطاب الكوني كما هو شأن عامة المتكلمين، وإذا تجد عندهم إشكالات في التعارض بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وليس بينهما توارد أصلا حتى يقع بينهما تعارض ليس متواردة على محل الأصل. ومن خطاب الشارع الأحكام، قال من خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لا من صفة الأعيان. الخطاب الله تعالى متعلق بالأعيان، سواء كانت ذات الله تعالى أو كانت أعيان المكلفين أو كانت أعيان الجمادات المخلوقات من ملائكة وغيرهم، هذا لا يتعلق به خطاب، يتعلق به الخطاب الكوني قسري، ولذلك كل الكائنات تعبد الله قسرا، هذا خطاب آخر لا ليس ما نحن فيه. أما خطاب التكليف يتعلق بأفعال المكلفين من جهة الطلب والترك والتخيير، وهذا على قوله من خطاب الشارع الأفعال الأحكام الشرعية لا من صفة الأعيان حيث تشتلى حيث تظهر أو تظهر. كذلك لا تعلق للتكليف، لا يتعلق التكليف بالمكلفين إلا لقصد إفهامهم مقتضى التكليف. هو خطاب للمكلفين يقصد به إفهامهم ليمتثلوا، ولذلك لا يخاطب به من ليس مؤهلا وليس في استعداد لهذا الفهم، لا يخاطب به الناس ولا يخاطب به النائم، ولا يخاطب به السكران على قول، ولا يخاطب به المجنون، ولا يخاطب به الصبي ولا النائم، هؤلاء كلهم لا ليسوا مخاطبين به، هذا على القول الراجح عندهم. وهناك قول أن هؤلاء مخاطبون ولكن منع المانع، مخاطبون بالتكليف ولكنهم ليسوا مخاطبين بالأداء لتعذره منهم، ويبنى على هذا قضاؤهم. مخاطبون بالتكليف؟ لا، مخاطبون يعني النائم هنا مخاطب بأن يصلي فعلا، ولكن هناك مانع يمنعه من الأداء، فإذا زال عنه المانع وجب عليه القضاء. أما إذا قلنا إن الخطاب النائم أصلا لا يتجول إليه خطاب، فهنا نقول ليس على النائم صلاة صلاة، فإذا استيقظ توجه إليه الخطاب بالصلاة بعد الخطاب الجديد بالصلاة، ولذلك نقول ما يفعله من نام عن الصلاة ونسيها ليس قضاء وإنما هو أداء. أما من يراه مخاطبا به ومنع منه مانع فقط، فهنا يقول يجب عليه القضاء بالأمر الأول. ونفس الشيء لا يخاطب البهائم ولا تخاطب الجمادات ولا يخاطب، خطاب يختص بالصبي لا يخاطب. وما أراد بعض الناس أن يفصل فيه كما هو رأي القرافي وجماعة أنه يخاطب بالمندوب لا بالواجب، فهذا حقيقة ليس خطابا له وإنما هو خطاب لوليه، حتى المندوبات لا يخاطب بها الصبي، يؤمر بفعلها تدريبا فقط، ليس خطابا بمعنى أنه سيثاب عليها ويعاقب. ولذلك فالصحيح أنه لا يخاطب الصبي مطلقا، حتى إذا قلنا أنه يطالب بفعل بعض المندوبات أو بعض ما يقع منه هو يكون مندوبا في حقه كتدريبه على الحج أو تدريبه على الصوم أو على الصلاة، الخطاب في كل ذلك إنما هو لوليه وليس له هو. قال وما يرى ولا يرى تعلق، ولذلك أجمع العلماء على أن الصبي إذا بلغ كما نقله الترمذي في سننه إذا بلغ وجب عليه إعادة الحج، إذا كان قد حج حجة الإسلام وجبت عليه، لماذا؟ إذا كان هو مخاطب، ما كان مخاطب أصلا، هي من المندوب هذا دعوة أنه المطالب به صعب تحقق منها ومن عدمها، لكن الأصل عدمها. صعب أن الإنسان يهدها يستطيع أن يثبت من خلاله لأنه ليس فيه عقاب حتى نجعله دليلا، لكن الأصل عدم الخطأ، ومجرد أنه يطالب به ليس لا يعني هذا أنه مكلف به بهذا المفهوم، وإنما يعني أنه يدرب عليه والخطاب للولي كأمره بالصلاة سبعين ونهي والأمر بضربها عليها لعشرين، كل ذلك إنما هو الولي. النائم فاقد الوعي من كان في إغماء لا يخاطب قطعا إهناء إغمائه، إذا انفصل عنه الإغماء هل يتجدد له الخطاب أم الخطاب الأول يقضي بناء على الخطاب الأول؟ اختلف الصحابة في هذا، هل يقضي المغمى عليه أم لا؟ بعضهم ذهب إلى أنه بعضهم قاسه على النائم، وبعضهم قاسه على السكران، واحد قاسه على السكران من جهة أنه يفقد العقل كلية، وبعضهم قاسه على النائم من جهة أنه مانع. لا لا خلني شوي، الصحابة اختلفوا في نوع في القضاء، في قضاء نومي قضاء المغمى عليه، هل يقاس على المجنون، هل يقاس على المجنون أم على النائم؟ النائم عندهم عند الإمام الأربعة والجمهور كلهم أنه مكلف، ولكن منعه مانع من الأداء فقط، خلافا للظاهرية والجماعة يرونه غير مكلف أصلا، وإنما تجدد التكليف، ولذلك عندهم صلاة أداء، ولا يطالبون من ترك الصلاة عمدا به. لما الفرع الأوضح فيها الصوم أساسا بالنسبة للنائم والمغمى عليه، قضية الصوم فيها واضحة، من أغمي عليه وهو صائم وفاق بعد الإفطار اللي يقاس على النائم وعلى المغمى خلال حتى قلت لنا قضية الصوم واضح ما تنتقد، لكن لا نفس الشيء، نفس البناء بعضهم يبنيه، وهذا القياس الشبه، قياس الشبه من أظاهر القياس يبنيه على النائم، بعضهم يشبهه بالنائم وبعضهم يشبهه بالمجنون المغمى عليه. ها؟ كنت الحالة الثانية لا لا في الخلاف، المجنون لا يقضي لأنه غير مكلف، هي المجنون غير مكلف اتفاقا كالعجماوات تماما، القائلون أنه يشبه المجنون قووا قياسهم بأمرين، بعدم القضاء قووه بأن المجنون عقله مرتفع كليا والمغمى عليه كذلك، وإن كان هذاك دائم وهذا مؤقت هناك فرق، لكن قووا أمرهم بشيء آخر وهو أن النائم من السهل زوال ما به، يعني بيبسط شيء، بينما الآخر فيكون شبهه من جهة فقد العقل أقوى، ولا ومن جهة أنه مؤقت، أن كلاهما مؤقت يشبه النوم. المهم لا دخلتمونا في التفاصيل، وبالطريقة هذه لا نستطيع إكمال. إذا فهمتم المرادة بالقاعدة فهذا يكفينا، نحن لا ندرس فقه الآن، ندرس أصول، ما ندرس فقه مقارن الآن، إذا فهمنا القاعدة وفهمنا كيف ينبني عليه الحكم بغض النظر عن رشحانه لا يهمنا، فما لها التكليف تعلق بالناس، الناس بالياء، ولا بمن أشبهه في الناس، الناس اللي يعني الأنام يعني. ولا يرى تعلق الأحكام إلا بقصد الإفهام، هذا مبني على هذا، يعني أن الأحكام لا ترى إلا متعلقة بقصد إفهام المكلفين، ولذلك من لا يفهم لا يخاطب، ولذلك لم يخاطب الناس وما أشبهه كالنائم والمغمى عليه والمجنون وقص عليه والمكره لعدم قدرته على أداء التكليف، لكن المقصود بالتشبيه هنا لا يدخل في المكره لأنه قادر على الفهم ولكنه غير قادر فقط على الأداء. من خطاب الشارع الأحكام، ومن خطاب الشارع الأحكام، قلنا الأحكام من الخطاب الشرعي للمكلفين، الخطاب فيها متعلق بأفعال المكلفين لا بأعيانهم ولا بأعيان المخلوقات بل ولا بذات الله تعالى، فالخطاب المتعلق بذات الله تعالى كما ما كتبه على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذا ليس من خطاب التكليف، خطابه المتعلق بخلقه للأعيان كالسماوات والأرض هذا ليس خطاب التكليف، متعلق بخلقه للملائكة بخلقه للجمادات ليس خطاب التكليف، واضح، وخطابه أيضا متعلق بصفات المكلفين ككونهم طوالا وقصارا وكثيرا وقليلا، هذا لا يهم، هذا كله من الخطاب الكوني وليس من الخطاب الشرعي. يعني إذن الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين وليس متعلقا بأعيانهم بل ولا بأعيان المخلوقات. ثم قال وما به تمام واجب وجب، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد اختلفوا في هذا الوجوب، هل هو بالأمر الأول لا لا الناسي بالمد معناها الذي ينسى، والناسي بغير مد معناها الناس أرواقيش معناها الأنام خلق، واحد الناس وواحد الناسي. ولا بمن ولا بمن أشبه أشبه الناسية من الناسي من الخلق، يعني أشبه من ما أشبه الناسي وهو النائم والغفلان والسكران، السكران بحلال وإلى آخره. قال فما به تمام واجب الواجب، أي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ووجوبه بالأمر، الوجوب الذي دل على وجوب حكم يدل بالتضمن أو بالالتزام على ما لا يتم إلا به. ما به تمام واجب الواجب من أمره الأول ضمنا، أي أن هذا لا أنه يدل عليه بتضمن يكتسب. يكتسب الأمر به من تضمن الأمر الأول له، هذا. وما به تمام واجب وجب، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني إذا كانت العبادة لا تتم إلا هناك أمر واجب ولا يتم إلا به عن أمر آخر، وهذا الأمر الأصل فيه عدم الوجوب، إذا تعين طريقا لأداء الواجب كان واجبا. أي واجب بمجرد أن ينحصر في مسألة واحدة تجب، أو في مسائل تجب وجوبا مخيرا. وسائل الواجبات وهذه قاعدة فقهية معروفة عن الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسيلة الواجب واجبة، وسيلة المندوب مندوبة، وسيلة المباح مباحة، وسيلة الوسيلة المباحة قد تكون مباحة وقد تكون غير بحسب، ووسيلة الحرام حرام وسيلة المكروه مكروه. لماذا قيد هنا بالأمر الأول؟ هل يفهم منه مثلا أنه يعني قال لك قد تقول أنت قد تسأل أنت سؤال، إذا قال لك ما لا يتم الواجب إلا تقول ما الدليل على وجوبه؟ نقول دليل كل ما دل على وجوب الحكم فإنه يدل على وجوب وسيلته، لأنه لا يتم إلا بها، فوسيلته بهذا المعنى صارت جزءا منه. فالأمر مش أنا لو أوجب عليك الوضوء ولا تستطيع الوضوء إلا إذا قمت من مكانك إلى الباب حتى تأخذ الوضوء، ها هنا الذهاب إلى ذلك المكان صار واجبا، مع أن أصلا لا يجب عليك أصلا القيام مكانك بخصوصه، لكن إذا كان لا تجد من يأتيك بالماء في مكانك والصلاة واجب عليك، الوضوء واجب عليك لأداء الصلاة، ها هنا يجب عليك الوسيلة حتى لأنها لا يتحقق المقصد إلا بها. صحيح ما تستطيع، أنا قلت لك هل يجب على الإنسان أن يذهب إلى مكان وضوء يتوضأ؟ لا يجب عليه، قد يتوضأ في مكانه الذي هو فيه، لكن قد يجب عليه ذلك إذا تعين طريقا لأداء الواجب وقص على ذلك. وما به تمام واجب وجب، أي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهنا بعضهم يقيد ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، يريد أن يخرج من أن هناك بعض الواجبات التي لا تتم لا يجب على الإنسان تحصيل ما لا يتم إلا به، كالنصاب مثلا في وجوب الزكاة، لا يجب عليك البحث عن النصاب حتى تزكيه، لكن ها هنا لذلك يقيدون يقول ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. وبعضهم يأتي بعبارة أوضح، ما لا يتم الواجب إلا به واجب، وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. هنا أصلا لا يتم الوجوب، وجوب الزكاة إلا بهذا، فرق بين الواجب والوجوب. وما به تمام واجب وجب من أمره الأول، وهذا الوجوب مكتسب من الأمر الأول بذلك الواجب، يعني أنه دال عليه ليس بمنطوقه دلالة مطابقة وإنما بدلالة التضمن. الواجب والوجوب ما لا يتم الواجب إلا به نوعين. الوضوء مثلا واجب ولا هو ولا ما هو واجب؟ واجب على من يريد الصلاة، صح؟ ما لا يتم الوضوء إلا به واجب. الزكاة واجب ولا لا؟ الله أعلم. لا، الفقير لا تجب عليه. لا يتم وجوبها إلا بوجود النصاب. فنحن نتكلم عن ما لا يتم الواجب، ما ثبت وجوبه ما لا يتم إلا به، ونحن نتكلم عن ما لا يثبت وجوبه إلا به. فهمتني؟ وما به تمام واجب وجب من أمره الأول ضمنا يكتسب. بصلا معنى الوجوب الفرض باتفاق. قال لك الوجوب هو الفرض مرادف للفرض باتفاقهم، باتفاق جمهور. فإلا فأبو حنيفة يغاير، بل الإمام أحمد يروى عن المغايرة بينهما أيضا، وخالف النعمان في الإطلاق، أي فأطلق الواجب على ما ثبت بدليل قطعي، الواجب على ما ثبت بدليل ظني، والفرض ما ثبت بقطعي، فجعل الفرض على القطعي والواجب الثابت عن ظني. مثلا أبو حنيفة عنده قراءة شيء من القرآن في الصلاة فرض، وقراءة خصوص الفاتحة واجب، لأن الفاتحة ثابتة بحديث صحيح عنده، وحديث صحيح عنده إذا كان غير متواتر من قبيل الظن كما هو شيء عن عامة المتكلمين، وذكرنا أن هذا الأمر متعقب، وإن شاء الله نتعقب في محله عند الكلام على خبر. كتاب السنة. فجعل الفرض على القطعي والواجب الثابت عن ظني. والفرض المراد في الواجب ينقسم إلى قسمين، فالفرض مقسوم إلى نوعين بحسب المطالبة به. الواجب بحسب من يطالب به ينقسم إلى قسمين، لأنه أحيانا يكون طلب الشارع، مقصود الشارع من طلبه تحصيل الفرض بغض النظر عن محصله، وأحيانا يكون المطلوب تحصيله من كل مكلف. فإذا طلب الشارع أن تحصل العبادة من كل مكلف فطلبا جازما هذا يسمى فرض عين، أما إذا طلب حصولها بغض النظر عن محصلها فهذا فرض كفاية. فرض الكفاية العين ينظر فيه للمكلف حال التكليف، حال الطلب الإلزامي، وأما فرض الكفاية فلا ينظر فيه إلى خصوص المكلف، وإنما ينظر فيه إلى عموم المكلف. العين المكلف. إيه، فرض الصلاة مثلا، صلوات الخمس فرض عين، صلاة الجنازة مثلا فرض كفاية، لأن المهم تحصيل أن يصلى عليها، وليس لا يلزم أن يصلي عليها كل مسلم. صحيح نطلب ندبا تحصيلها من كل مسلمين، لكنها لا يأثم المسلمين إلا إذا تركوها جميعا بدون صلاة، فإذا صلى عليها بعضهم سقط التكليف عن الباقين. إنقاذ الغريق، جماعة رأت شخصا يريد أن يغرق وكلها يتقن السباحة ويستطيع، إذا قام أحدهم واستنقذه من الغرق كفى ذلك، فلا يطلب كل واحد منهم أن يذهب إلى البحر، وهكذا. فالمطلوب في فروض الكفايات هو تحصيل الكفاية في هذا الأمر، أن يكون أن تقوم الكفاية بتحصيل هذا الفعل، والمقصود بفرض العين خصوص ابتلاء المكلف بفعل هذا العين. واضح؟ إذا معنى الوجوب الفرض باتفاق وخالف فجعل الفرض، والفرض مقسوم إلى نوعين، فرض كفاية وفرض عين. فما على الأعيان حكمه كتب، ما كان حكمه على وجه الجزم على وجه الافتراضي فهذا يسمى فرض عين، وما على الأعيان حكمه كتب فذاك فرض العين ليس ينقل، فرضه رواية لكن حكمه أفضل، لأن حكمه فيها إبهام وكتب تميز هذا الإبهام، فإذا قلت فرضه فقد ميزت قبل أن ما كان فرض حكمه مكتوبا أي مفروضا على كل عين على كل فرض فهذا يسمى فرض العين، وما على الجملة وما كان فرضه على جملة المكلفين دون النظر في أعيانهم فهذا فرض كفاية كالجهاد. المهم أن تحصل الثغور من العدو ويغسل العدو في عقر داره، إذا حصل هذا من أمران فما كان المؤمن أن يفر كافة. أما إذا كانت ثغور المسلمين مهددة فها هنا المطلوب هو يتعين الجهاد على كل فرد من افراد المسلمين حتى يدفع العدو الصائب، وعند ذلك يرجع الحكم الى ما كان عليه وهكذا. اذا ما على الاعيان فرضه كتب، وما على الجمله اي ما كان مطالب به عموم المكلفين، ومهم تحصيله من عموم المكلفين دون نظر لاعيانهم. فاذا حصل بزيد وعامرين فقد سقط عن بكر وقيس، فهذا يسمى فرض كفايه كالجهاد وكطلب العلم وغيرها. وعامه الحرف والامور التي تحقق مصالح عامه للمسلمين هي تحقيقها من فروض الكفايات، فاذا قام بها البعض سقط عن البعض. فرضه نكون قد بينا فرضه كتب ما كان كتابته، كان قلت ما كان كتابته كتبت، يكون في شيء من التكرار وعدم زيادة فائدة. أما إذا قلت ما كان حكمه فالحكم مبهم قد يشمل الوجوب والندب وكذا، فتقول كتب فتكون قد ميزت من بهم بذلك، فيكون هذا فقط ما كلاهما صحيح، لكن هذه الرواية أحسن لأن التأسيس مقدم على التأكيد. يسقط عن كل إذا البعض فعل ويأثم الجميع إن هو الهمل، من علامة فرض الكفاية أيضا إضافة للخطأ في موجه لعموم الأمة وليس لأشخاصها. من آثار هذا أنه إذا لم يقم به من انتدبوا له أو انتدبوا أنفسهم له لم تقم بهم الكفاية، توسع وجوبه إلى أن يشمل عامة يأثم الأمة كلها حتى يقوم. ولذلك بعض الناس يقول إن فرض الكفاية أكثر تأكد شرعا من فرض العين بعض، وهذا في الحقيقة من باعتبار ما، لكن الاعتبار الآخر فرض العين أكثر تأكيدا أن يطلب من كل مكلف. قالوا لأنه إذا لم يفعله ترتب الإثم على الجميع، بينما فرض العين إذا لم يفعله إثم هو وحده، فهو من هذه الحيثية أكثر أشد تأكيد من فرض العين. فلو نظرنا إلى أن هذا نظر الشارع في طلبه من كل مكلفين كان الشارع اهتم به أكثر، وإذا نظرنا إلى جانب التأثيم كأنه اهتم بالكفاية أكثر، فهما اعتباران. يسقط عن كل من البعض فعل ويأثم الجميع إن هو انهمل، أي إذا هو هم أهمل انهمل مطاوع أهمل. ومنهما الترتيب فيه جاري، كذلك ينقسم الواجب باعتبار آخر كما انقسم باعتبار النظر للمكلفين إلى فرض عين وفرض كفاية، ينقسم باعتبار آخر إلى ما كان مرتبا وما كان مخيرا. منهما الترتيب فيه جاري، مثاله كفارة الظهار، منهما هو مرتب فرض مرتب ومخير، ومنه فرض معين. يعني واحد معين وواحد مخير، واحد مرتب المعينات فيه مرتبة، هذا الأول ثم الثاني فإن لم تجد الثالث، أو هذا الأول ثم فإن لم تجد الثاني فإن لم تجد الثالث فإن لم تجد الرابع مهلا. وأحيانا يجتمع الأمران في حكم واحد فيكون بعضه مرتبا وبعضه مخير، كما هو الشأن في كفارة اليمين، فالخصال الأولى فيها واجبة مخيرة، و الخصال الثلاث مع الخصلة الرابعة على الترتيب من لم يجد صيام ثلاثة أيام. ومنهم الترتيب فيه جاري، مثاله كفارة الظهار مرتبة، فأنت عندك واجب فإن سقط عنك انتقلت إلى واجب آخر، فإن سقط عنك انتقلت إلى واجب ثالث، عتق رقبة فإن لم تجد صيام شهرين متتابعين فإن تجد طعام ستين مسكينا. لا يجد أن تلجأ إلى طعام وأنت تجد تستطيع الصوم، لا يجد أن تصوم وأن تستطيع العتق. يعني مرتب. ومنه بالعكس، بالعكس يعني مخير، إن شئت تفعل هكذا وإن شئت تفعل هكذا. مثال الخصال الثلاث، الأولى في كفارة اليمين صيام كفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما أطعم عليكم أو كسوتهم وتحرير رقبة. هنا يجب عليك إحدى هذه الخصال، الواجب محصور في هذه الخصال ولكن غير معين، بل هو مبهم في كل واحد من هذه الخصال. فكل واحد من هذه الخصال تأثم بتركها، إذا تركتها جميعها تأثم، وإذا فعلت واحدة منها. ولذلك لكونك قد تترك واحدة من اثنتين منها مثلا وتفعل الثالثة، قال بعضهم أنها ليس المعتزلة مثلا قالوا هي ليست بواجبة، لأن التخيير يكون هناك تخيير ينافي الوجوب، والواقع أنه لا ينافي، لأن جهة التخيير ليست هي جهة الوجوب. فهنا أنت لست مخيرا في الترك المطلق، وإنما في ترك مخصوص، وهو ترك تركها إلى غير بدل. إذن هو واجب، حقيقة الوجوب واقعة فيه، ولكنه واجب مخير، يعني هناك ثلاث خصال لا يخرج عنها الوجوب. أنت مخير في الأجابة، لكن لست مخيرا في أن تتركها مطلقا، فلا بد أن تفعل واحدة منها. كغير الصوم، أي كغير الصوم فيما قد أتى كفارة للحلف. وغير الصوم المقصود به ماذا؟ غير صيام ثلاثة أيام، اللي هو صيام عشرة أيام، طعام عشرة مساكين من صدمة منهيكم، أو كسوة وتح رقبة، من شاف هذه الخصال هي مرتبة. أما هي وما بعدها وهو طعام صيام ثلاثة أيام، هذا ليس على التخير، وإنما هو على الترتيب. من لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلف. فالفرض واحد على التخير، وذلك المختار للجمهور خلافا للمعتزلة الذين يرون أن التخير ينافي الفرضية. وينقسم باعتبار وقته إلى قسمين، واجب مضيق وواجب موسع. فالمضيق ما لا يتسع العبادة في شيء من جنسها كالصوم، فلا يمكن في يوم الصيام أن تصوم يوما آخر، لأنه العبادة والوقت العبادة بقدر الوقت. أما الصلاة فتستطيع أن تفعل كثيرا من جنسها في وقتها، لأن وقتها موسع. واختلف بالحج، هل هو موسع، هل وقته موسع أو مخير، بناء على خلافهم هل هو على ظهور على التأخير. ومنهم ما في وقته توسيع الحج أو الحج، لا الحج من الموسع ليس مخيرا فيه. اشتبهت علي مسألة في أخرى، موسع لأن العبادة تسع أكثر من وقتها، فالوقوف بعرفة يحصل في ساعة من النهار، تستطيع أن تقف في اليوم الواحد وقوفات، والطواف تستطيع أن تطوف مرات في اليوم. أشهر الحج لا أشهر الحج، لكن هناك بعض الأشياء لا تقع إلا في يومها كالوقوف بعرفة، لا تستطيع، لكن تستطيع أن تقف في اليوم وقفات، تخرج من عرفة وترجع مرات، تستطيع أن تطوف طوافات في بعد أن تكون قد وقفت بعرفة وبعد النحر وهكذا. الناس اللي فرضت عليك مسألة الفور والتراخي، هي الفور والتراخي بالأمر. لكن إذا فعلت إذا كررت ذلك هل تثاب عليه؟ لا لا تثاب. مثلا إذا قلنا الوقت الواسع، والمثلا أن يندرج تحته من جنسه، معنى إذا فعلته لا لا ليس المقصود، ليس المقصود، المقصود فقط هو تقسيم فقط كلامي، المقصود هو أن هذا الوقت تستطيع أن تفعل العبادة في أوله وفي وسطه وفي آخره ولا تكون آثما، هذا يعني هو يتسع متسع. وهذا سيبنى على شيء آخر، سيبنى عليه شيء آخر، وهو هل سبب الوجوب أول الوقت أو وسطه أو آخره، وبناء عليه هل يعني هل من يصلي الصلاة في أول وقتها هل يكون هل يسمى فعله هذا أنه قد فعل الواجب أن فعل مندوبا يقوم مقام الواجب؟ هذه مسائل كلامية لا قيمة لها حقيقة، لأن متفقون كلهم على أن فعلها أجزاءته وسقط عنه الإذن، لكن التسمية هي التي يختلفون بها. أي متكلمين بلاء حقيقة، بلاء يعني يدخلوا كثير من الفروع التي لا ينبني عليها شيء. هم لو سألت الشافعية مثلا يقول أن كما سيأتينا في الأبيات اللاحقة أن أول وقت هو سبب الوجوب، لو سألتهم لو ترك الصلاة في أول وقت إلى آخره هل يكون آثما؟ يقول لك ليس بآثم. بعضهم يقيد فيقول لك ليس بآثم إذا كان ينوي فعله في آخر الوقت، أما إذا تركه إلى غير بدل إلى غير نية هي أثم. المالكية الحنفية يقولون آخر الوقت هو السبب، تسأله يا صلاة في أول وقت يجزي، يقول لك نعم يجزي، هذا مندوب قام مقام واجب. لكن عند الشافعي مثلا لو صلى الصبي في أول وقت وبلغ في آخره، لو صلى الصبي في أول وقت وبلغ في آخره يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. ولو حج لو بلغ كان قد وقف بعرفة وبلغ بعد الوقوف بعرفة يلزمه الرجوع، حتى وإلا الحج وهكذا، فليس المسألة يعني هم يحاولون أن يفدوا الفروع تنبني عليها، لكن الواقع أنا بعد ما قطعت شيء باله تنبني عليه شيء فقط هو قضية العزم. خلاف من اختلفوا في قضية العزم على الضد، على العزم على الطاعة، قالوا الواجب هو العبادة أو العزم عليها. فمن ترك العبادة ولم يكن عازما على فعلها كان آثما بتأخيره إلى آخر الوقت. لكن من يقول لا يأثم لا يكون لقوله أثر، لا يكون لقوله أثر. ومنه ما في وقته توسيع كالحج أو مقدر مقطوع، ومنه ما هو مقدر، لأن هناك واجب معين أو مقدر يسمى مضيق، والتقدير هو التضييق، وأن لن نقدر عليه أي لن نضيق، وقدر عليه رزقه. وقدر عليه رزقه. ومنه ما في وقته توسيع كالحج أو مقدر مقطوع، يعني قطع له وقت محدد لا يتجاوزه. وهو ها هنا اختلفوا في الواجب الموسع، هل الوقت متعلق بأوله أم بآخره أم بوسطه أم بآخره مع نيته أم بالجزء المقترن بالأداء، هو شيء مبهم، والواجب هنا مبهم، والمكلف هو الذي يحدده. خلاف بينهم حقيقة الخلاف، إن كان ترتب عليه شيء فليس بكثير، يعني ما هو بعد شيء. ومنه ما في وقته توسيع كالحج أو مقدر مقطوع، وعلق الوجوب عند الأكثر منهم بكل الوقت في المقدر. ربما يتوجد بعض الفروع يمكن بناؤها على هذا الأصل، لكن ليست جارية على المذاهب الأربعة. مثلا عند الأوزاعي مثلا وجماعة من أهل العلم عندهم أن المسافر مثلا إذا وجد عليه الصلاة وهو مسافر وجاء الحضر في الوقت فإنه يؤديها كما وجبت عليه، يعني إذا كانت وجبت عليه في السفر يؤديها. ها هنا ممكن نتصور على مذهب الأوزاعي شيء ينبني، لو قلنا أن لكن معنى قول الأوزاعي هل الوقت، هل الوجوب متعلق بأول الوقت أو آخره؟ إذا قلنا إنه متعلق بأول الوقت يكون قد وجب عليه وهو مسافر، وإذا كنا متأخر بآخر الوقت يكون قد وجب عليه وهو حاضر. ها هنا ممكن نتصور البناء غرب. ومنه ما في وقته توسيع كالحج ومقدر المقطوع، وعلق الوجوب عند الأكثر منهم بكل الوقت في المقدر. أي في أما في إذا كان مقدرا بمعنى مضيق فتعلق الوجوب بكل وقت. والشافعي علقه بابتداء الوقت، والعكس للنعمان مما حقق، يعني يرى أنه بآخر الوقت. والندب وكذلك كما أن الواجب ينقسم إلى عين وكفائي، فإن الندب أيضا ينقسم إلى ندب كفائي بحسب طلبه من المكلف. هل المطلوب تحصيله من كل مكلف ويؤجر على فعله ولكن لا يعاقب على تركه، أم المقصود، وهل المقصود أيضا تركه إذا كان من كل مكلف، هل المقصود فعله من كل مكلف أم لا؟ يعني الندب ينقسم إلى عيني كالأذان، كصلاة العيد مثلا عند المالكية يرون أنها مندوبة ليست واجبة، صلاة العيد المفروض هو صلاة الخمس فقط، هذا سنة مؤكدة، سنة مؤكدة داخلة في قسم المندوب، صح ولا لا؟ لأنها لا يعاقب على تركها. طيب هذه هل تطلب من كل مكلف أم لا؟ تطلب من كل مكلف، كل مكلف بها يطلب منه حضورها وشهودها وصلاتها. الأذان هل يطلب من كل مكلف؟ إذا حصل من مؤذن واحد ليس عنه، وهو مندوب عندهم وليس بواجب. هذا معنى قوله والندب للعين وغير العين كقربة الأذان والعيدين، وهنا اللف والنشر غير مرتب بل معكوس. هذا نادر كما نبهت عليه عن نادر. نادر. نعم نادر. ها هنا مسألة أيضا يختلفون فيها ولا أعلم شيء ينبني عليها، قد يكون موجودا لكن لا أعلمه، وهو هل المندوب من جنس المأمور به، من جنس الواجب أو من جنس المأمور به أم لا؟ هل هو جنس آخر ليس مأمورا به ولا بتركه، ليس من جنس المأمور به أصلا، أو هو من جنس المأمور به؟ خلاف لا أعرف له. قال لكن الأكثر أنه من جنس المأمور، والندب مأمور به للأكثر، وعنه المكروه وكذلك النهي، هل هي المكروه منهي عنه من جنس المنهي عنه أم لا؟ فقال لك الندب أنه من جنس المأمورات، وهذا قال على كل حال ينبغي أن يتفرع على ما قلناه سابقا، لأننا قلنا ما كان الطلب فيه على الطلب هو يقتضي أمرا، طلب فيه على غير جهة الجزم. وعنهم المكروه بالنهي حالي أي المكروه أيضا داخل في النهي، ولكنه نهي على بغير جزم. لكن هناك من قال أنه بما أنه يمكن تركه دون إثم هنا يخرج عن نطاق الطلب، لحال لا أدري ماذا ينبني عليه. قال لك والذنب الارتكاب للحرام ومثله الإثم لدى الإفهام. هذا تعريف الإثم وتعريف الندب، لأنه كثيرا ما يعرفون الواجب لأنه ما سقط ما لا يعاقب ذلك، وأن أيضا المحرم ما يعاقب على فعله، فما يعاقب على فعله يسمى ذنبا ويسمى أيضا إثما. وذنب الارتكاب للحرام ومثله الإثم لدى الإفهام، أي إذا كان اللفظ يفهم أن فعله ارتكاب إثم أنه يستوجب العقوبة وأنه حرام فيسمى إثما ويسمى ذنبا. وينقسم الذنوب إلى قسمين باعتبار تأكد النهي عنها وشدة المؤاخذة بها وقابليتها للتكفير بالأعمال الصالحة عند الجمهور. والذنب الارتكاب للحرام وهو مقسم، اللي هو الذنب والله الحرام، ارتكاب الحرام مقسم إلى صغائر وإلى كبائر، وهو مقسم أو وهو مقسوم إلى الصغائر ثم إلى ما عد من كبائر ثم إلى ما عد في الكبائر، لا فرق بين النسختين. لأن ربما تقول مقسومة فردق علينا كلها قسمين، مقسم فيها مبالغة، فيها معنى المبالغة. جميل. وقد تخف حالة المكروه وقد يكون ضد ذاك فيه، قد تخف حالة الكراهة حالة النهي عنه وقد تشتد، وكذلك قد يطلق المكروه إطلاقا، وهذا إطلاق كثيرا ما يقع في الشرع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بل وفي القرآن، إطلاق على ما هو من الكبائر، ما هو كبير بإجماع يطلق عليه مكروه، كما عد الله سبحانه وتعالى كبائر الذنوب من الشرك وكرمال اليتيم وغيرها، وقال كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، على قراءة سيئة، أما على قراءة سيئه فيكون بعضهم المحرم وبعضهم. نعم. وربما أطلق أي المكروه والقصد به تعين الحرام للمشتبه، وقد يطلق ويراد به ما ليس ما لا يتعين كونه حراما ولا كونه حلالا وهو المشتبهات، يطلق عليها مكروه. بعض العلماء يعد المشتبهات من قسم المباح، وبعضهم يعدها من قسم المكروهات. قال لك ويطلق المباح إطلاقين، هناك إطلاقان عند الأصوليين للمباح، أحيانا يطلقونها على ما تقدم وهو مستوي الطرفين في الفعل والترك، وأحيانا يطلقونها على نفي الحرج، ونفي الحرج أعم مما تكلمنا عليه، فقد يكون فيما لم يرد له أصلا، لم يدل دليل أصلا على منعه ولا على إباحته، بينما دل على التخيير، وقد يكون فيما أصله محرم ورخص فيه للحاجة فتدخل فيه الرخص. يعني قد يطلقون المباح ويقصدون به رفع الحرج، ويطلقونه ويقصدون به المخير فيه، وها هنا وقع شيء من الخطأ في تقرير النص للولادي، أقرأ عليكم كلامه والتعقيب. يقول وأطلق الثاني على رفع، يطلق المباح إطلاقين، انتبهوا للكلام، وأطلق المباح إطلاقين، الأول التخيير في الأمرين، والثاني وأطلق الثاني على رفع الحرج وما أبيح رخصة فيه اندرج. قال الولاتي في السود قوله وما أبيح رخصة فيه اندرج يعني أن المباح على وجه الرخصة داخل في المباح لإطلاقيه. المباح على وجه الرخصة لا داخل في المباح بإطلاقه هكذا داخل بالأخير. وتبعه خير الدين المحسي فقال والمباح للرخصة داخل في الإطلاقين السابقين. قلت الصواب دخول ما أبيح للرخصة في القسم الثاني لا في القسمين كما صرح به الشيخ حباه تبعا للشاطبي. قال في الموافقات كما في الرخص فإنها راجعة إلى رفع الحرج، والبيتان من زيادات مرتقعة للتقريب، وعادة الناظم من يظن هذه الزيادات من الموافقات. ويزيد الأمر تأكيدا البيت بعده يقول وباعتبار ما انتقاله يرى عن أصله لمقتضى ما اعتبر. النسخ كلها باستثناء النسخة التونسية فيها وباعتبار ما انتفى له، وأظن أن السبب أن أحد النسخ كتب انتقاله كتب وأنها انتفاء انتفى له، وأن الألف كتب الألف القصيرة طويلة والقاف نقطة واحدة كانت، فكتب انتقى والرسم تقال كتب انتفى له كتبها بنقطة واحدة وبالألف، فجاء من صحح إملاءها وأنها انتفى له فصحح إملاءها وكتب انتقى انتفى له فصارت انتفى. فها هنا لم يفهم الولاتي البيت، وأما أباه ففهمه لكنه قرره على غير وجهه. قالوا ومن وباعتبار ما انتفى له يراعى عن أصله من مقتضى ما اعتبر. قال ببلوغ السنة باعتبار ما انتفى له عن أصله من مقتضى، يعني أن الرخصة تراعى معتبرا. أولا جعل الكلام متعلق بالرخصة وهو متعلق بالمباح. قال يعني أن الرخصة ترى معتبرة باعتبار ما، أي الشيء الذي انتفت عن أصلها لأجله من مقتضى اعتباره، فإن انتفى الحكم الصعب عن أصله لأجل واجب وجب أو لأجل مندوب ندب أو لأجل مباح وبيحة، جعل أن الرخصة تعتري الأحكام الخمسة، وهذا أمر سيتكلم عنه الناظم ولا يعني في هذا. فلذلك وجب أكلها على المضطر إذا خاف هلاك نفسه، والثاني كوجوب إتمام الصلاة فإنه انتفى المسافر لأجل دفع مشقة السفر عنه، وذلك مندوب وذلك ندب قصر الصلاة المسافر انتهى. والثاني كالسلم فإن الأصل في حكم التحريم والغرر وانتفى لأجل مصلحة بعض الناس في احتياجه إليه في معاشه، وذلك جائز لذلك كان السلم جائزا إلى آخره. وقد تبع خير الدين المحسي الشيخ الولاتي في تقرير البيت فوقع فيما وقع فيه الولاتي. وقد أصاب العلامة الباهي توجيه البيت توجيه مطابقا لما أراده الناظم بسبب اطلاعه على كلام الشاطبي الذي أخذ منه الناظم زيادته هذه على التقرير، إلا أن اللهو مصحح كما بين في موضعه من تحقيق المرتقى، والصواب كما في النسخة التونسية وباعتبار ما اعتبار وباعتبار ما انتقاله يرى عن أصله لمقتضى ما اعتبر. وبه يكون البيت دالا بالمطابقة على كلام الشاطبي وموافقا لكلام الناظم نفسه لزيادة نفسها في مهيع الوصول، حيث قال وهو إلى سواه لو المباح وهو إلى سواه قد ينتقل مع اعتبار ما به يتصل، وباعتبار ما انتقاله يرى عن أصله لمقتضى ما اعتبر، وهو إلى سواه قد ينتقل مع اعتبار ما به يتصل. وتقل البيت على هذا أن يقال إن المباح باعتبار ما من الاعتبارات ينتقل عن أصله وهو التخيير إلى مقتضى ذلك الاعتبار، فقد يندب باعتبار ويكره بآخر وهكذا لو المباح. قال في الموافقات ومعنى هذه الجملة أن المباح كما مر يعتبر بما يكون خادما له إن كان خادما، والخدمة هنا قد تكون في طرف الترك كترك الدوام على التنزه في البساتين وسماع تغريد الحمام والغناء المباح فإن ذلك هو المطلوب، وقد يكون في طرف الفعل كالاستمتاع بالحلال من الطيبات فإن الدوام فيه بحسب الإمكان من غير سرف مطلوب من حيث هو خادم لمطلوب وواصل الضروريات، بخلاف المطلوب الترك فإنه خادم لما يضادها والفراغ من الاشتغال بها، والخادم المخير فيه على حكمه. وتلخص أن كل مباح ليس بمباح بإطلاق، وإنما هو مباح بالجزء خاصة، وأما بالكل فهو إما مطلوب الفعل أو مطلوب الترك. الشاطبي يقول أن ليس هناك مباح بالنار الكلي، ليس هناك مباح إما مطلوب الفعل أو مطلوب الترك بالنار الكلية، أما بالنار إليه جزئيا فها هنا يكون منهما هو مطلوب ومنهما هو مطلوب. وقد عقد ابن عاصم أيضا هذا المعنى في نظمه للموافقات المسمى بنيل المنافق، قال وأطلق المباح للمخير فيه وما لا بأس فيه يعتري، وهو على الجملة ذو أقسام، فمنه ما ليس بالاستخدام ومنه ما يخدم، إما ما أتى مخيرا فيه بحيث ثبت، إما لما يترك فعلا أو لما يطلب فعله ولا تقدم، وحاصل أن المباح الأصلي وجوده بالجزء لا بالكل. وما قررت يظهر أن الكلام هنا ليس بالرخصة كما ظنه الشيخ الولاتي وتبع وخر الدين المحسي، بل الكلام في المباح. وباعتبار ما انتقاله يرى عن أصله لمقتضى ما اعتبر. قال أخوة ليس من جنس الواجب، أي المباح كما اختلفوا فيه هل هو من جنس المأمور، قالوا إنه ليس من جنس الواجب. ولا مما به من حكم قد حصل. ما أنت فيك أحد عند الولاة هون تقرير هذا البيت نسيت ولا تشوف. لعله يقصد، لكن هذا يكون في تكرار، أنه ليس من جنس الواجب ولا من جنس المأمور أصلا. ودليل ذلك بل هو من دليل ذلك أنه لا يدخل، لو نذر الإنسان المباح فإنه لا يلزمه، وإنما يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه. طاعة الله تشمل الواجب والمندوب، صح ولا لا؟ ومن نذر المباح لا يطيع فيه، فيدل ذلك على أنه ليس داخلا في الطاعة، لو كان داخلا في الطاعة لوجب الوفاء به. هذا معنى العام، لكن تقرير البيت ننظره. ولا مما بأمر يعني أن المباح غير مأمور به من حيث هو على صح، هذا ذكره، يعني أنه ليس من جنس المأمور، كما وهذا قد تقدم لنا الكلام عليه. ودليل ذلك اتفاقهم على أن من نذر المباح فإنه لا يلزم الوفاء بنذره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نذر الشخص أن يحج على رجليه، نذر أن يحج على رجليه، أمره أن يفي بنذره وأن يركب، لأن كونه يمشي برجليه وكونه يركب يكون مسألة مباحة ليست من الواجب، ولذلك لم يأمره بالوفاء بنذره كما أراد، وإنما الجانب المهم للطاعة منه هو الحج، أمره بالوفاء به، والجانب المباح منه لم يأمره بالوفاء به. المغرب قريب ولا متأخر؟ إذن نقف هنا كي نواصل بعد المغرب. دليل كونه ليس من جنس الطاعة لا الواجب ولا المندوب أنه لا يلزم الوفاء بالنذر لمن نذر المباح، ولو كان من جنس الطاعة لكان مأمورا به النبي صلى الله عليه وسلم، قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ينذرين النذر. خلاص الإخوة في الجمعية هم الذين ينظمون هذا، قالوا نقف هنا. هذا أفضل حتى نأخذه ونحن مستقبلون يعني. ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله وشيء خطر أنه بعد شهر من الآن في الامتحان. الحين شو ذاك التحديد اليوم بالضبط؟ لا أستطيع لأن هناك مؤتمر سيشهده، لا أدري هل سيكون في أول الشهر في آخره. خلنا متواصلين معنا. المهم خلكم على تواصل معنا بعد ثلاث أسابيع الآن. سيقع امتحان ويقع الدورة الثانية إن شاء الله في. نحاول أن تكون أسبوعا كاملا ليس ست أيام، وأن تكون أيضا في أكثر من 250 بيت حتى 15. بعد لا لا قبل الدورة الثانية. الجهاد.